حتى خرج لصلاة الصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي ما خرج في الليل الرابع. فلما قضى الفجر أي صلى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح في المسجد، لا لأن ذلك بدعة ولا لأن ذلك خلاف الأولى، بل لأنه في زمن تشريع والوحي ينزل ويصعد، وجبريل ما بين السماء والأرض طالع نازل يأتي بخبر من السماء إلى الأرض، فخشي أن تفرض على الأمة والأمة تعجز عن ذلك فتهلك، فمن أجل ذلك لم يخرج. فإذا أمنا فرضيتها فمن الذي يقول بعد ذلك نتركها؟ تركها النبي عليه الصلاة والسلام لعلة، فلما زالت العلة زال الحكم، فلما زالت العلة زال الحكم. واستدل أيضا بحديث زيد بن ثابت المتفق عليه، الحديث الأول هذا متفق عليه حديث عائشة، وحديث زيد بن ثابت أيضا متفق عليه في قصة صلاتهم بصلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه: قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قالوا: فرسول الله عليه الصلاة والسلام يرشدهم إلى الصلاة في البيت، مع أنهم يطلبون منه أن يصلي بهم التراويح في المسجد. واستدلوا أيضا ببعض الآثار، فبعض الصحابة كان يرى الصلاة في البيت أفضل مع جواز الصلاة في المسجد. والجمهور استدلوا أيضا بحديث عائشة السابق وأن العلة قد انتهت، واستدلوا بحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام رمضان، فلم يقم بنا النبي عليه الصلاة والسلام حتى بقي سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل، ثم كانت السادسة فلم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل. قلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، أي بقية هذه الليلة، لو تصلي بنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: ثم كان في الرابعة فلم يقم بنا، فلما بقي ثلث من الشهر، ثلاث هم في ثلث لكن صواب ثلاث، أرسل إلى بنات ونساء وحشد الناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح أي السحور، ثم لم يقم بنا شيئا من الشهر. والفلاح والسحور، وهذا حديث صحيح قد رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. طيب، بعد ذلك أيضا استدلوا بحديث آخر، واستدلوا بأن عمر أيضا جمع الناس عندما رأهم يصلون أوزاعا متفرقين على أبي بن كعب، أخرجه البخاري. وأجابوا على حديث زيد بن ثابت: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، بجوابين. الجواب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبهم إلى طلبهم خشة أن تفرض عليهم في ذلك الوقت، فهو خطاب للمخاطبين في ذلك الزمان ليس لكل الأمة. الجواب الثاني أن حديث زيد بن ثابت يعني يؤخذ به فيما لم يأتي نص باستحباب صلاة الجماعة في المسجد. إذا لم يأتي نص خاص بأن صلاة الجماعة في المسجد بالهيئة الفلانية أو بالصلاة الفلانية هذا أمر مستحب، فإنه يستثنى. إذا جاء هذا النص يستثنى من حديث زيد، وإذا لم يأتي نص فيبقى حديث زيد على عمومه. ومثل التراويح جاء فيها نص، جاء فيها نص فعلي وقولي، وجاء فيها آثار الصحابة وجمعهم على هذا الأمر، على صلاة أبي بن كعب وصلاة تميم الداري، جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصلاة التراويح لما رأى الناس يصلون أوزاعا متفرقين. هذا الذي يعني خلاصة الجواب، وإلا فالجواب عندنا في الأصل فيه شيء من التطويل، وهذا خلاصته، والله تعالى أعلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السؤال 82. الثاني قرأنا نحن 82 في صلاة التراويح في المساجد قرأناه. طيب السؤال 83. بعض الناس يصلون مع الإمام التراويح فإذا جاء الوتر وخرجوا من الصف فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى: الجواب الأولى لهم أن يتموا صلاتهم مع الإمام حتى يدركوا هذا الأجر الذي جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، وإذا قوي للصلاة في الليل صلى. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بعد الوتر ركعتين، والعلم عند الله. إذا الظاهرة الموجودة عند بعض الناس إذا صلى مع الإمام 8 ركعات أو أكثر أو أقل، فإذا قام الإمام للوتر خرج، هذه الحالة فيها ضياع للأجر الثابت في حديث أبي ذر عند النسائي وغيره، وهو حديث صحيح أن الرجل إذا صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أيضا فيها محذور آخر، قد يعني يقع الرجل في الرياء، فإنه إذا خرج من الصف وما أراد أن يوتر فإن هذا يثير أو يجعل الناظرين ينظرون إليه أنه سيصلي بالليل في دار أو في بيت، وقد يقع الرجل في الرياء بسبب هذا. والحامل له على هذا الخروج ماذا؟ أنه يريد أن يكون آخر صلاة وترا، فما يريد أن يوتر ثم بعد ذلك يقوم يصلي بعد ذلك فيكون صلى بعد الوتر، وليس في ذلك محظور. وقد جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد أن أوتر ركعتين جالسا، صلى ركعتين. وذكر الترمذي أن أكثر الصحابة على جواز الصلاة بعد الوتر، على جواز الصلاة بعد الوتر. فإذا نشط الإنسان يصل الإنسان مع إمامه ويوتر مع إمامه، فإذا نشط لقيام الليل فليصلي ما شاء ولا يوتر مرة أخرى، فلا وتران في ليل ولا يوتر مرة أخرى، والأمر في ذلك أسهل، وإلا ضيع الإنسان مثل هذا الأجر وعرض الإنسان نفسه والعياذ بالله للخطر. نسأل الله العافية. تفضل. السؤال 84. رجل يصلي في ناحية المسجد صلاة التراويح والناس يصلون مع الإمام، فما حكم ذلك؟ قال شيخنا حفظه الله: الجواب أنصح هذا الرجل بالدخول مع الجماعة ليدرك الأجر السابق في فضيلة الصلاة مع الإمام، وليدفع كيد الشيطان عن نفسه وعن الآخرين، ويسد باب الفتنة التي تفسد القلوب، والله المستعان. ثم إن فاعل ذلك مخالف لما قصده عمر من اجتماع الناس وراء إمام واحد، فمن كان لا يصلي مع الإمام فأنصحه أن يصلي في بيته أو في المسجد في غير وقت صلاة الجماعة، والله أعلم. إذن القول الذي عليها أهل العلم أن صلاة التراويح تصلى جماعة في المساجد. بعض الناس يرى أنه لا يصلي مع الجماعة ولكن يجعل الإمام يصلي ثم يقوم هو في ناحية من نواحي المسجد فيصلي وحده. هذا القول فيه مخالفات كثيرة. أولا هذا خلاف ما يعني قصده أمير المؤمنين عمر عندما جاء والناس يصلون في المسجد، الرجل يصلي بصلاته الرهب، والرجل يصلي وحده، والرجل يصلي بصلاته الواحد أو الاثنين، فجمعهم جميعا على أبي بن كعب. لماذا جمعهم عمر؟ جمعهم لأن هذا الاختلاف يؤدي إلى الفتنة، والرجل هذا ينتقل من صلاة فلان إلى صلاة فلان، وفلان صوته أحسن وفلان أقرأ يصلي مع هذا الليلة والليلة الثانية أصلي مع الآخر، فتقع الشحناء والبغضاء في صدور المسلمين. فجمعهم أمير المؤمنين عمر على إمام واحد وأبي بن كعب، وانتهى بذلك الخلاف في المساجد. فعندما يأتي الرجل بعد ذلك الناس يصلون ومرخص لرجل أو اثنين أو أكثر أن يفعلوا ذلك، فعند ذلك رجعنا على مقصود أمير المؤمنين عمر ونقضناه، نقضناه بالكلية. هذه واحدة. الواحدة الثانية أن هذا فاته أجر الاجتماع، أجر الجماعة الذي مر بنا، وهو أن من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليل. المسألة الثالثة أو المحظور الثالث أن هذا الرجل يدخل سوء الظن عليه من الإمام ومن الجماعة المأمومين ومن الداخل في المسجد. إذا دخل رجل وراه يصلي وحده ربما وقع في قلبي عليه، والإمام قد يقول لماذا ما يصلي ورائي، لعله من أهل البدع الذين يتهمون الأئمة أو يتوقفون في إيمان وإسلام الأئمة ولا يصلي إلا وراء من يعرف إسلامه إلى غير ذلك. فهذه الأشياء كلها مريبة وكلها يعني لا يكلم الإنسان فيها من محظور. هناك بعض السلف صح عنهم أنهم كانوا يصلون وراء الإمام وحدهم، وقد تكلمت على الأسانيد في ذلك في كتاب التوضيح في أحكام القنوت والوتر والاعتكاف والتراويح. لكن على كل حال هذا خلاف الصحيح وخلاف الثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فالصحيح أننا نلزم هذا الطريق، لكن على كل حال هذا خلاف الصحيح وخلاف الثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. فالصحيح أننا نلزم هذا الطريق الذي كان عليه أمير المؤمنين عمر، وهذه سنة الخلفاء الراشدين، هذه سنة الخلفاء الراشدين أن نجتمع على إمام واحد في صلاة التراويح. فأما مخالفة ذلك ففيها المحظورات التي سمعتم والله المستعان. فالإنسان إذا كان ولا بد أن يصلي وحده يصلي في داره، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يرجع في داره ويصلي. ليش يصلي وحده هنا وليش يشغل الناس؟ يذهب في بيته ويصلي وحده، فإن ذلك أولى وأولى من أن يصلي وحده في المسجد، يصلي وحده لا سيما والصلاة نافلة. طيب إلى هنا. نعم طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال 85. رجل إذا جلس الإمام بين التراويحتين فيقوم فيصلي وحده، فإذا قام الإمام أدركه وصلى بصلاته، فهل هذا صحيح؟ جوابنا مطول. ما عندك أنت مختصر؟ اقرأ مختصر الجواب. اقرأ موجود مختصر، موجود مختصر للثاني. قوام الجن قال الشيخ محمد الله تعالى: الجواب الأولى أن يجلس فيذكر الله ويستريح، ليكون ذلك أنشط له في بقية الصلاة وليدفع الرياء عن نفسه، ولو فعله الصحابة لنقل إليه. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المرء في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه، لكن لا يذم فاعل ذلك ويرمى بالبدعة ونحو ذلك، لأن بعض السلف رخص في ذلك كالأوزاعي والنفعي، والعلم عند الله تعالى. نعم، إذن الصلاة بين التراويحتين عندما يصلي الإمام ركعتين ويستريح، بعض الناس يقوم ويصلي، بعض المأمومين يصلي، ثم بعد ذلك إذا قام الإمام ركعتين أخرين لحق الإمام وصلى معه. الإمام أحمد بن حنبل كره هذا، كره الإمام أحمد وعابه، ورخص فيه الأوزاعي وإبراهيم النخعي، رخص في ذلك الأوزاعي وإبراهيم النخعي. والأولى ما قاله الإمام أحمد. فإذا جلس الرجل وصلى مع قوم مع الإمام بصلاته، فإن ذلك أنشط للصلاة مع الإمام أولا، وثانيا يدفع الرياء عن نفسه عندما يصلي والناس جلوس، وثالثا لم يحرم من الأجر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال المرء في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه، فإذا كان يجلس بين الترويحتين يذكر الله وينتظر الصلاة فهو أيضا يعتبر في صلاة ما دامت الصلاة هي تحبسه. وأيضا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين جمعهم عمر على أبي بن كعب لم ينقل أنهم كانوا يعملون هذا، ولو نقل أو كانوا يعملونه وشاع بينهم لا نقل عنهم هذا الأمر. فالأولى ما قال الإمام أحمد من كراهية هذا الشيء، لكن دون رمي فاعل ذلك بالبدعة أو بالإثم أو نحو ذلك. نعم. السؤال 86، اختلف الناس في موضع القنوت في الوتر، هل هو قبل الركوع أو بعده؟ فما هو الصواب من هذه الأقوال؟ الجواب: الصحيح أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قنت في وتره أو أمر بالقنوت في الوتر، لا قبل الركوع ولا بعده، إنما هو من أفعال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال العلماء. فمنهم من يرى أن القنوت في الوتر قبل الركوع، ومنهم من يراه بعد الركوع، فمن شاء قنت ومن شاء ترك، ومن شاء قنت قبل الركوع ومن شاء قنت بعد الركوع. فالأمر سهل ولا حاجة إلى الهجر والتباغض بسبب ذلك، والله أعلم. طيب أقرأ هذا موسعا من الحاجة إليه. الجواب: رواية أحاديث فيها ذكر القنوت في الوتر قبل الركوع، كما في حديث أبي بن كعب وعبد الرحمن بن أبزة، ولكن بعد الدراسة الحديثية الموسعة في الأسانيد هذه الروايات ظهر لي أن ذكر القنوت في الوتر قبل الركوع شاذ لا يصح، بل قد يكون منكرا، وقد صرح بإعلانه جماعة من أهل العلم. الحديث التي جاء فيها قنوت في الوتر صرح جماعة من أهل العلم بأنها شاذة لا تصح. ففي زاد المعاد قال ابن القيم رحمه الله: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه، ثم ذكر حديث أبي وقد تكلمت عليه بتوسع وبينت أنه منكر، هذا كلام أنا. ثم قال رحمه الله بعد ذكر حديث أبي هذا: وقال أحمد في رواية ابن عبد الله: أختار القنوت بعد الركوع، إن كل شيء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع، ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر قبل أو بعد شيء، هذا كلام الإمام أحمد. وقال الخلال: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في قنوت الوتر، أي سأله عن قنوت الوتر، فقال: ليس يروى فينا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ولكن عمر يقنط من السنة إلى السنة. قال ابن القيم بعد نقله لكلام بعض الأئمة: والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وابن مسعود، والرواية عنهما أصح من القنوت في الفجر، والرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الفجر أصح من الرواية في قنوت الوتر، والله أعلم. ولذلك فقد ذكر المروزي في قيام الليل أن أحمد سئل عن القنوت في الوتر قبل الركوع أم بعده، وأن ترفع الأيدي بالدعاء في الوتر، فقال: القنوت بعد الركوع، ويرفع يديه، وذلك على قياس فعل النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت في الغداء. انتهى من مختصر قيام الليل، وانظر الوتر المروزي. فهذا الإمام أحمد يعول على القياس بضعف الحديث عنده، وقد وضحته في كتاب التوضيح أن رفع الأيدي في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه على من قتل القراء فيه نظر، وإنما هذا ثابت عن بعض الصحابة والله أعلم. وفي سنن أبي داود ذكر أثرا في المقال، وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء، وهذان الحديثان يدلان على ضعف حديث أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في الوتر، هذا أحمد وأبو داود وابن القيم. قال ابن خزيمة في صحيحه بعد ذكر حديث شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن في دعاء اللهم اهدني فيمن هديت الحديث، قال: وقد أثبت أنه دعاء، قال: وقد أثبت أنه دعاء مطلق وليس في الوتر فقط. قال: ولو ثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قنت في الوتر لم يجد عندي مخالفة خبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولست أعلمه ثابتا. وقد نقل ذلك ابن المنذر في الأوسط ولم يذكر القائل، إنما قال تكلم أو قال تكلم في حديث بريد بن أبي مريم بعض أصحابنا، ونقل كلام ابن خزيمة ولم يتعقبه بشيء. وقد نقل ابن الجوز في التحقيق عن الخطيب أنه قال الأحاديث التي جاء فيها قبل الركوع أي القنوت قبل الركوع كلها معلولة. وفي التلخيص بعد ذكر حديث أبي قال الحافظ ورواه البيهقي من حديث أبي بن سعد وابن مسعود وابن عباس وضعفها كلها، وسبق إلى ذلك ابن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر. وقال الخلال عن أحمد لا يصح فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ولكن عمر كان يقنط. لكن جاء عن البيهقي في الكبرى تصحيح دعاء اللهم اهدني الحديث، وأنه وقع في تعليم قنوت الوتر وقنوت الصبح كما في الجزء كذا، مع أن سنده واضح الضعف بجهالة رجل فيه. قال ابن عبد البر في الاستذكار لا يصح في القنوت في الوتر حديث مثنى. وعلى كل حال فالدراسة الحديثية بطرق الحديث توافق ما ذهب إليه الأئمة المذكورين سابقا في عدم ثبوت قنوت الوتر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا قولا ولا فعلا. وما سبق أن ذكرته من ثبوت حديث الحسن في قنوت الوتر فلا يعتمد عليه، إنما العمدة على هذا. وأما الاستدلال برواية عاصم الأحول عن أنس في الصحيحين فقد أعلاها أحمد وجماعة، انظر فتح الباري لابن رجب وما في صفحة كذا وما بعدها. ومع ذلك فلو صح هذا الحديث فليس بالصريح بأن المراد به قنوت الوتر، بل قد فهمه العلماء على أنه قنوت نازلة. والذي عندي في هذه المسألة أن هناك آثارا قد صحت عن بعض الصحابة في القنوت قبل الركوع وبعده، فصح عن ابن مسعود وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام القنوت في الوتر قبل الركوع، أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. وصح عن عمر أنه قنت في الفجر قبل الركوع وبعده. وأشهر ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قنت في النازلة بعد الركوع، حتى قال البيهقي ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ وأولى. وعلى هذا درج الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في أشهر رواية عنهم وأكثرها انتهى، ورجح رواية من روى عن عمر بعد الركوع لكثرتهم. والعلماء بعض الصحابة اختلفوا، فمنهم من قال القنوت قبل الركوع ومنهم من يراه بعد الركوع، والأمر فيه سعة، فمن شاء قنت ومن شاء ترك، ومن شاء قنت قبل الركوع أو بعده فلا شيء عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الإنفاق، حيث إنه لم يثبت نص مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر أصلا فضلا عن موضعه، إنما هي اجتهادات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والعلماء من بعضهم. والوتر نافلة وفي النافلة ساعة كما هو مشهور في غير هذا الموضع، فهل بعد هذا يحسن بالمسلمين أن يثيروا هيشات الأسواق في مساجدهم؟ بل ربما أدى نزاعهم إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه، وعفى الله مغفرا. على كل حال الحديث الذي فيه اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخر الحديث جاء في حديث الحسن في بعض الروايات أنه علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر، وفي بعض الروايات علمني النبي عليه الصلاة والسلام دعاء أدعو به دون أن يذكر قنوت الوتر. وبعد النظر في الأسانيد يظهر لمن نظر فيها أن ذكر قنوت الوتر شاذ، وأن الرواه الذين ذكروا قنوت الوتر أقل بكثير عددا ووصفا من الذين لم يذكروا. ولذلك كما سمعتم الإمام أحمد وتلميذه أبو داود وابن القيم أيضا قال بقولهما، والإمام ابن خزيمة وابن المنذر أيضا ذكر ذلك لما تعقبه، وابن الجوزي، هؤلاء جميعا صرحوا بأنه لا يصح في قنوت الوتر شيء، لا يصح في قنوت الوتر شيء. فكلام هؤلاء يشهد لهذه أو يشهد له هذه الدراسة الحديثية، فلا يعتمد بعد ذلك على القول بتصحيح الأحاديث الواردة في قنوت الوتر. وعلى ذلك إذا لم يصح أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله أو فعله، فعند ذلك أيضا الحديث بالفعل حديث أبي بن كعب وعبد الرحمن بن أبزة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت قبل الركوع لا يصح هذا، هذا أيضا لا يصح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتر قولا أو فعلا، لا قولا ولا فعلا. ف ثم انما الذي جاء عن الصحابة جاء عن ابن مسعود وبعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام القنوت في الوتر قبل الركوع. وعمر يرى ان القنوت في الوتر يقاس على القنوت في النازلة. واذا كان كذلك فالاشهر من الروايات في قنوت النازلة انه بعد الركوع. انه بعد الركوع. اذا في الامر سعة لان اجتهادات من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام واجتهادات من العلماء ففي الامر سعة. من قنت قبل الركوع او بعد الركوع ومن دعا بدعاء اللهم اهدني او دعا بدعاء اخر ومن اقتصر على دعاء اللهم اهدني او زاد عليه كل هذا الامر فيه سعة ما لم يكن التطويل في الدعاء فاحشا فقد عاب جماعة من اهل العلم التطويل في دعاء القنوت بل منهم من قال يكون دعاء القنوت بمقدار سورة الانشقاق بمقدار سورة الانشقاق وذكروا أدعية أمير المؤمنين عمر والأدعية التي كان يدعو بها علي بن أبي طالب والصحابة وهي في نحو هذه السورة إلى هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. في سلسلة الفتاوى العدد السادس السؤال 87 نرى بعض الأئمة إذا صلى الوتر يقرأ في الأولى بعد الحمد يسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بعد الحمد يقرأ بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بعد الحمد يقول هو الله أحد والمعوذتين فما حكم ذلك؟ قال شيخنا حفظه الله تعالى الجواب الذي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بالحمد وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالحمد وقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة بالحمد وقل هو الله أحد وأما زيادة المعوذتين في الركعة الأخيرة فحديثها ضعيف لا يصح كما صرح بعض الأئمة والله أعلم. زيادة المعوذتين في الركعة الأخيرة في الوتر زيادة لا تصح. صحيح أن تقرأ بعد الحمد في هذه الركعات الثلاث في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون الركعة الثالثة قل هو الله أحد وأما زيادة المعوذتين فلا تصح وقد صرح الإمام أحمد ويحيى بن معين والعقيلي بضعف هذه الزيادة صرح هؤلاء الأئمة بضعف هذه الزيادة وأكثر الصحابة على الاقتصار على السور الثلاث أكثر الصحابة على الاقتصار على السور الثلاث وبعضهم رخص في زيادة معوذتين وبعض العلماء رخص في زيادة معوذتين باعتبار أنها قرآن لا أنها سنة باعتبار أنها قرآن اقرأ ونحن رخص النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاة أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن هذا من باب كونه قرآنا أو من باب كون هذه السور من القرآن فيقرأها أما كونها سنة فالحديث في ذلك ضعيف الحديث في ذلك ضعيف وقد صرح الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين والإمام العقيلي وغيرهم بضعف هذه الزيادة. نعم. السؤال 88 إذا انتهى المصلي من صلاة الوتر فما هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأذكار في هذا الموضع؟ الجواب الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول بعد الفراغ من الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ويرفع صوته ويمده في الثالثة فقط وأما زيادة رب الملائكة والروح فمنكرة والله أعلم. إذا انتهى المصلي من صلاة الوتر المسنون له أن يقول سبحان الملك القدوس في نفسه أو بصوت منخفض سبحان الملك القدوس وفي الثالثة يرفع صوته ويمد بها سبحان الملك القدوس يرفع صوته ويمد بها. جاءت رواية برفع الصوت في الكلمات في الكلمة ثلاث مرات يعني جاءت رواية بأن ترفع صوتك في سبحان الملك القدوس ثلاث مرات هذه الرواية لا تصح، وجاءت رواية فيها سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، زيادة رب الملائكة والروح وهي زيادة منكرة. إذن الثابت سبحان الملك القدوس بخفض الصوت في الأوليين ورفع الصوت مع مده في الأخرى في الأخيرة. إذن في الأوليين ليس عندنا مد وليس عندنا رفع، ليس عندنا مد وليس عندنا رفع، وفي الأخيرة المد والرفع. ولو كان في الأوليين مد أو رفع لنقل ذلك، إنما نقل ذلك في الأخيرة دل على أن ما قبلها ليس لا حكمها، ليس لا حكمها. وزيادة رب الملائكة والروح سبوح قدوس رب الملائكة والروح إلى آخر، هذا كله أيضا لا صح. السؤال التاسع. طيب هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السؤال التاسع والثمانون، ما حكم الزيادة في دعاء قنوت الوتر على ما ورد في حديث الحسن بن علي؟ قال شيخنا حفظه الله كما في مختصر الفتاوى العدد الثالث: الجواب ليس في القنوت دعاء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لدعاء القنوت حد معين لا تجوز الزيادة عليه، فمن دعا في قنوت النازلة فليدعو بما يناسبها، ومن دعا في قنوت الوتر بأدعية الصحابة وزاد عليها أو أتى بأدعية أخرى فالأمر سهل، ولا حاجة للاختلاف في أمر لم يثبت فيه نص مع جميع المختلفين، والله أعلم. واضح أولا ضعف الحديث، ضعف حديث الحسن، وأعني ضعف زيادة القنوت فيه، أما الحديث بذاته فثابت، اللهم أهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخر، حديث صحيح، لكن كون أن ذلك في قنوت الوتر هذا لا يصح، وإذا كان لا يصح فلا حاجة إلى أن يشدد الإنسان على نفسه على إخوانه، بل الصحابة أنفسهم لهم أدعية مختلفة، دعاء ابن علي يختلف عن دعاء عمر في القنوت، دعاء علي يختلف عن دعاء عمر في القنوت. وهنا كلام هنا قلت على ذلك، فالراجح أنه لا يحدث في دعاء القنوت حد معين، فإن كان في نازلة دعا الله عز وجل بما يناسب الحال، وإن كان في وتر فقد أفتى أهل العلم بأنه لا حد لذلك، إلا في رواية عن أحمد بخلاف المشهور عنه ذكرها ابن القيم رحمه الله في نهاية كتاب الصلاة، وانظر قول آخرين في المجموع وخطأهم النووي، وانظر أقوال العلماء في عدم تقييد ذلك بحد معين في سؤالات أبي داود لأحمد وبدائع الصنائع والمجموع، بل ادعى القاضي عياض اتفاق جماهير العلماء على أنه لا يتعين في القنوت دعاء، وعد ابن الصلاح القول بالتعيين شاذا مردودا مخالفا لجمهور الأصحاب بل مخالفا لجماهير العلماء، ثم نقل كلام القاضي عياض رحمه الله جميعا، انظر المجموع ومجموع الفتاوى شيخ الإسلام ونتائج الأفكار للحافظ ابن حجر وغير ذلك. ومن اطلع على كلام أهل العلم في ذلك علم أن في الأمر سعة ويسرة، فقال الله العجب من حال كثير من الشباب في هذا الباب، فكم من إمام أتى بدعاء ليس فيه في حديث الحسن فاتهموه وهجروه، وكم من فوضى ونزاع في بيوت الله بسبب هذا الأمر. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا البصيرة في الدين والعلم النافع والخلق الحسن، والله تعالى أعلم. نعم. سؤال التسعود يكفي هذا. تفضل اقرأ كلمك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السؤال التاسع والتسعود: إذا دعا الإمام في القنوت هل يؤمن وراءه أم لا؟ قال شيخنا حفظه الله: الجواب الأرجح أن نؤمن وراء الإمام لأنه فعل السلف، ويكون التأمين في مواضع الدعاء لا مواضع الثناء، والإمام يدعو بلفظ الجمع ليدخل المأموم معه في دعائه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله أعلم. التأمين على الدعاء اختاره الإمام أحمد، وكذلك صححه النووي في المجموع، واختار الإمام أحمد أن يكون التأميم في موضع الدعاء لا في موضع الثناء. فإذا كان الإمام مثلا يقول مثلا يعني يذكر ثناء على الله: اللهم إنك أنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما حد يقول وراءه آمين، هذا كله ثناء على الله عز وجل. ففي حال الثناء لا يؤمن المأموم، إنما في حالة الدعاء هذا الذي اختاره الإمام أحمد. وكذلك أيضا أكثر أهل العلم على هذا، لا من أجل الحديث الذي روي في ذلك حديث ابن عباس في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام خنت شهرا متواليا في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يدعو على رعل وذكوان وعصية وبني سليم ويؤمن من خلفه. زيادة يؤمن من خلفه لا تصح من طريق خلال ابن خباب ومثله لا يعتمد عليه. وكل من روى قنوت النبي عليه الصلاة والسلام في النازلة في الدعاء على هؤلاء القبائل ما ذكر التأمين، ما ذكر التأمين، إنما جاء التأمين في حديث ابن عباس يعتبر مخالفا للثابت المشهور عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكنهم استدلوا بعمومات في قول الله عز وجل: قال قد أجيبت دعوتكما، في وقالوا إن موسى كان يدعو وهارون كان يؤمن فسمي هارون داعيا لأنه يؤمن، سمي هارون داعيا لأنه يؤمن. ويعني مسألة التأمين ليس فيها دليل جازم إلا هذه العمومات وهذه الأقوال لأهل العلم. فالراجع عندي أن الإنسان يؤمن ولا ينكر على من لا يؤمن، ولا ينكر على من لا يؤمن. ويستحب أيضا للإمام إذا كان يدعو إذا كان يدعو دعاء جهريا ليؤمن من خلفه أيضا أن يدعو بصيغة الجمع، أن يدعو بصيغة الجمع من أجل أن يدخل من معه أو غيره من المسلمين في هذا الدعاء. نعم. أصبر عليه هنا. قال يعني هذا كلام النووي، استحباب هذا كلام النووي. قلت هنا: وفصل شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى بين الأدعية السرية التي لا يؤمن عليها المأموم كدعاء الاستفتاح وأدعية السجود والتشهد ونحو ذلك، فإن السنة قد وردت بإفرادها، وبين أدعية القنوت التي يحتاج أن يؤمن عليها المأموم فيجهر بها الإمام وتكون بصيغة الجمع. قال: فإن المأموم إذا أمن كان داعيا. قال الله تعالى: موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما، وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن. وإذا كان المأموم مؤمنا على دعاء الإمام فيدعو بصيغة الجمع كما في دعاء الفاتحة في قول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا كلام شيخ الإسلام، وقد ذكر نحوه الحافظ ابن كثير في تفسيره، وتفسير الآية بالمعنى الذي مضى ومأخوذ من كلام السلف، ولم أقف عليه صحيحا مرفوعا، ولم أقف عليه صحيحا مرفوعا أن موسى كان يدعو وأن هارون كان يؤمن، إنما هي أقوال السلف، إنما هي أقوال السلف التفسير. نعم. وأما حديث: لا يحل لرجل يؤم قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، هذا حديث منكر، وقد حكم عليه ابن خزيمة بالوضع. لا يحل لرجل يؤم قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، هذا الحديث منكر وحكم عليه ابن خزيمة بالوضع، وأقر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذلك لثبوت السنة بالدعاء المفرد في مواضع كثيرة في الصلاة والله أعلم. نعم. تفضل. السؤال الحادي والتسعون: هل دعاء القنوت في الوتر له زمن معين أم هو مطلق؟ هل دعاء القنوت في الوتر له زمن معين أم مطلق؟ بعض الناس يقول دعاء القنوت ما يكون إلا في نصف رمضان، في النصف الأخير من رمضان، وأما النصف الأول تصلى التراويح بدون قنوت. وهل هذا القول صحيح؟ أم أن الصحيح إذا أراد الإنسان أن يدعو في وتره في رمضان وفي غيره فإن ذلك جائز؟ الصحيح هو القول الأخير، من أراد أن يدعو في وتره في رمضان أو في غيره فإن ذلك جائز. لكن فعل السلف أنهم كانوا يكثرون من الأدعية في النصف الأخير، ومن ذلك أنهم كانوا يلعنون الكفرة، من ذلك أنهم كانوا يلعنون الكفرة في النصف الأخير ويجتهدون في الدعاء في النصف الأخير، هذا من فعل السلف. لكن كما مر بنا أنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام قنوت في الوتر، إنما هو اجتهاد من بعض الصحابة. وعلى ذلك فمن شاء قنت ومن شاء لم يقنت، ومن شاء قنت في كل سنة ومن شاء قنت في بعضها، لكن لا يدعي أن بعضها أفضل من بعض في القنوت، لأن ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم تفضل. الجواب: الراجح أن دعاء القنوت في الوتر ليس له زمن معين، فمن شاء دعا في أي وقت من السنة، لكن السلف كانوا يكثرون من الأدعية في النصف الأخير من رمضان، والله أعلم. نعم صحيح الشيخ، صحيح الشيخ، يعني دعاء الكفرة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام صحيح الشيخ في رسالته الشيخ الألباني. لا لا، هو أصلا ما عندنا في القنوت، القنوت في الوتر أصلا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، أصلا ما صح شيء، بل ما صح عن الصحابة تعيين القنوت يعني بنصف رمضان، إنما هذا من فعل السلف الذين بعدهم وقول الجماعة من العلماء، أما الصحابة لم يصح. الأسانيد عن الصحابة في تعيين القنوت في نصف رمضان كلها فيها مطعن، كلها لا تسلم من مطعن، لكن هو قول الجماعة من العلماء، وبعضهم عمم، والظاهر أنه في النصف الأخير كان هناك يعني إكثار من الدعاء، لأنهم كانوا يخصونه، لأنهم كانوا يخصون هذا النصف الدعاء، ولكن كانوا يكثرون في هذا النصف عن غيره من بقية السنة. طيب نعم نعم. ارفع صوتك ارفع صوتك. لا ما جاء تحديده، ما جاء تحديده. تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ما بعد، السؤال 94: ما حكم مسح الوجه بالأيدي بعد الدعاء؟ هكذا نحن في 94، أظن أننا في 92. هل قرأنا نحن نرى بعض الناس إذا أراد أن يدعو قبل الركوع كبر ثم دعا ثم كبر ثم ركع، فهل هذا أصل من السنة؟ ما قرأنا. ثاني والتسعون. السؤال الثاني والتسعون: نرى بعض الناس إذا أراد أن يدعو قبل الركوع كبر ثم دعا ثم كبر ثم ركع، فهل لهذا أصل في السنة؟ يعني إذا أراد قنوت الوتر أو قنوت النازلة، معلوم أن هذا يكون بعد قراءة القرآن عند من يقنط قبل الركوع، ويكون بعد قول الإمام سمع الله لمن حمد أو قول المصلي لمن أراد أن يقنط بعد الركوع. فبعض الناس إذا انتهى من قراءة القرآن قال الله أكبر ثم دعا، وبعدما ينتهي من الدعاء يقول الله أكبر، وهي تكبيرة الانتقال، النزول من القيام إلى الركوع، فهل هذا التكبير أصل في السنة في هذا الموضع أم لا؟ سؤال من أجل هذا. نعم. شيخنا حفظه الله، الجواب: كان عمر وعلي يكبران بعد الفراغ من القراءة وقبل دعاء القنوت، ثم يدعوان ثم يكبران ويركعان، ولم نعلم عن أحد ممن صلى وراءهما أو أحدهما إنكار ذلك، وبعض العلماء منع من ذلك، والأمر سهل، ومن أخذ بفعل اثنين من الخلفاء الراشدين فلا ينكر عليه، والله أعلم. إذا ثبت عند ابن أبي شيبة عن عمر وعلي ومن صلى وراءهما عدم الإنكار، ثبت أن عمر وعليا كان إذا أراد أن يدعو في القنوت كبر قبل الدعاء، ولم يعلم أن أحدا ممن صلى وراءهما من الصحابة أنه أنكر ذلك عليهما، ومنع من ذلك الإمام الشافعي، قال هذا تكبير زائد ليس له أصل من سنة ولا قياس. والحق أن هذا التكبير ليس له دليل مرفوع، إنما هو فعل هذين الخليفتين الراشدين وإقرار من وراءهما من الصحابة. وإذا نظرنا نحن إلى أن قنوت الوتر هو من أساسه فعل الصحابة، لو نظرنا نحن إلى أن القنوت في الوتر لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا قولا ولا فعلا، إنما هو من أساسه فعل الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم، فإذا كانت الصلاة أو القنوت نفسه من هذا الأساس هو مأخوذ باجتهاد الصحابة في هذا الموضع، إذن يهون الخطب في أمر التكبيرة التي قبل الدعاء، يهون الخطب في ذلك ولا حاجة إلى النكير. فمن فعل ذلك باعتبار أنه مقتدٍ بهذين الخليفتين ومن معهما من الصحابة، وأيضا ابن أبي شيبة عزى هذا القول إلى جماعة آخرين غير هذين الخليفتين، فمن أخذ بهذا فلا ضرر إن شاء الله، ومن لم يأخذ فلا نلزمه بذلك لأنه لم يثبت في ذلك دليل مرفوع، كالذي يترك قنوت الوتر بالكلية ولا يقنط قنوت الوتر لا نلزمه ونقول له لماذا لا تقنط قنوت الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قنت ولا أرشد لذلك ولا جاء ولا صح عنه حديث أنه يعني يأمر بذلك أو يرغب في هذا، إنما هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فالأمر في ذلك يكون سهلا إن شاء الله تعالى. نعم. السؤال الثالث والتسعون، ما حكم رفع الأيدي في قنوت الوتر؟ الجواب، ثبت عن عمر وابن عباس أنهما رفع أيديهما في القنوت في صلاة الفجر، فمن رأى رفع اليدين في قنوت الوتر فقد قاس على فعلهما في صلاة الفجر، وهناك من أنكر رفع اليدين في قنوت الوتر كالزهري وبعض العلماء، والأمر سهل إن شاء الله إن شاء الله تعالى، فلا حاجة للإنكار والخلاف بسبب أمر اختلف فيه أهل العلم، وليس معنا دليل صريح لأحد القولين، وأصل القنوت في الوتر القياس على القنوت في الفجر كما صرح به الإمام أحمد والبيهقي، والله أعلم. إذن المسألة الذي يجعل الأمر سهلا أن المسألة من أساسها هي اجتهاد من اجتهادات الصحابة من أساسها، فما لحق بها أمامها أو خلفها أو قبلها أو بعدها هو أقل من المسألة في ذاتها، فمن سلم أصلا بالقنوت بالوتر لفعل الصحابة فلا شك أنه سلم بأمر عظيم، فلماذا ينازع في الأمر اليسير؟ لماذا ينازع في الأمر اليسير؟ ثبت عن عمر وعن ابن عباس أنهما كانا يرفعان أيديهما في القنوت، وروي عن أبي هريرة وعن جماعة ولكن في إسناد ذلك بعض واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال هذا دعاء في الصلاة يقاس على التشهد، والدعاء في التشهد ليس في رفع أيدي فمثله يكون هذا الدعاء، ومنهم من أخذ بذلك الإمام أحمد، الإمام أحمد يرى جواز رفع اليدين، الأوزاعي الشافعي وجماعة من العلماء يرون عدم رفع الأيدي، الإمام أحمد يرى رفع الأيدي، فالمسألة في ذاتها مسألة خلافية بين أهل العلم لأنها مبنية على مسألة اجتهادية. وحديث أنس الذي روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا وكان يرفع يديه، هذا الحديث زيادة رفع اليدين غير محفوظة، فالمشهور عن أنس من رواية عشرة من أصحابه أنهم رووا هذا الحديث بدون ذكر رفع اليدين، فرفع اليدين يعتبر شاذا في حديث أنس، وبقي أنه أمر اجتهادي فعله بعض الصحابة وقال به بعض العلماء، والأمر إذا كان القدر من الأدلة وبهذا القدر من البراهين فيكون فيه ساعة على الخلق ولا حاجة إلى يعني التهارج بين الناس بسبب هذا الأمر. من رفع يديه باعتبار أن الأدعية يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في دعائه في أكثر من موضع، ومن لم يرفع يديه باعتبار أن هذه حركة في صلاة تحتاج إلى دليل فله ذلك، والأمر إن شاء الله تعالى سهل وهين. ها؟ ها الرابع والتسعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السؤال 94: ما حكم مسح الوجه بالأيدي بعد الدعاء في الصلاة؟ الجواب: صرح الإمام البيهقي ببعض الأحاديث الواردة في ذلك، وأن هذا ليس من فعل السلف، فتركه هو الأولى والله أعلم. كما سمعتم أن الإمام البيهقي قال: لم يصح في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أعلمه ثابتا عن أحد من السلف، أن الإنسان يدعو وبعدما يدعو يمسح وجهه. وإن كان في المتأخرين مثل النووي وغيره من قال بذلك، كما في بعض المواضع من كتب الأذكار وغيرها، فإن الصحيح في ذلك أن يدعو الإنسان وإن كان قد رفع يديه فلا يمسح وجهه بيديه، وقد كره ذلك جماعة من أهل العلم، بالرغم أن هذه المسألة منتشرة عند العامة انتشارا بالغا، لكن إن شاء الله مع التوعية والتعليم والبيان بإذن الله عز وجل يقترب الناس شيئا فشيئا إلى الحق. نعم. السؤال 95: رجل صلى مع إمامه حتى انتهى من الوتر، ثم قام من الليل وأراد أن يصلي، فماذا يفعل؟ لأن بعض الناس يقول له: صل ركعة أخرى تشفع لك ما صليت، ثم صل بعد ذلك ما شئت ثم أوتر، فهل هذا صحيح أم لا؟ الجواب: الأولى أن يصلي شفعا ما شاء الله له أن يصلي، ولا يصلي وترين في ليلة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما القول بأنه يصلي ركعة تشفع له وتره الأول ثم يصلي شفعا ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر، فهذا القول لا دليل عليه. هذه المسألة التي بين أيدينا، وهي مسألة تسمى عند الفقهاء بنقض الوتر، لو أن إنسانا صلى ثم أوتر ثم وجد من نفسه قدرة أو نشاطا وأراد أن يصلي بعد ذلك في الليل، فماذا يفعل؟ فثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يصلي ركعة تشفع له ما قد صلى ثم يصلي ثم يوتر، رحمك الله. فذهب ابن عمر إلى القول بنقض الوتر، أي أنه ينقض وتره الأول الذي في أول الليل أو في وسط الليل، ينقضه بوتر آخر فيشفعه يكون شفعا. فلو فرضنا أنه صلى 11 ركعة في أول الليل ثم أراد أن يصلي بعد ذلك، وهذا على المذهب الصحيح أنه يجوز أن يصلي أكثر من 11 ركعة، ويجوز أن يصلي بالليل ما شاء الله له أن يصلي ثم يوتر بواحدة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحد. فعلى هذا القول الصحيح، فمثل في ذهب ابن عمر إلى أنه يقوم يصلي ركعة لتجعل 11 ركعة الأولى 12 ركعة، ثم يصلي بعد ذلك ما استطاع، ثم يصلي بعد ذلك ركعة أخرى. وعلى مذهب ابن عمر يكون قد صلى 3 أوتار في ليلة واحدة: الوتر الأول، والوتر الذي بدأ به الصلاة عندما قام، والوتر الذي ختم به الصلاة عندما انتهى من الصلاة. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إذا صلى 3 أوتار، لكن إسناد ذلك لابن عباس فيه لين، إسناد ذلك لابن عباس، وتسمية ما نقل إليه عن ابن عمر أن هذه 3 أوتار فيه لين، وإن كان فيها 3 أوتار حقا، لكن صح عن ابن عباس أنه من أوتر في أول الليل فليصلي شفعا بعد ذلك ما شاء الله، فليصلي شفعا بعد ذلك ما شاء الله، وهذا ثابت عن ابن عباس. إذن المسألة خلافية بين الصحابة، ابن عمر ذهب إلى نقض الوتر، وابن عباس ذهب إلى عدم نقض الوتر. ولو رأينا لسنة النبي أو نظرنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لرأيناها تدل على ما ذهب إليه ابن عباس. لأن الصحابة إذا اختلفوا فنحن نرجح بالمرفوعات. إذا اختلف الصحابة فيما بينهم نظرنا إلى المرفوعات ورأينا قول من الصحيح، وإذا اتفق الصحابة على شيء لا نخرج عن اتفاقهم. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرها يؤيد ما ذهب إليه ابن عباس. فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان صحيح مسلم صلى وترا ثم صلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس، مما يدل على أنه يجوز أن لا تختم صلاتك بوتر. وحديث اجعلوا آخر صلاة ليلكم وترا محمول على الاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يداوم على ذلك، إنما نقل عنه أو ثبت عنه أنه صلى بعد ذلك بعد الوتر شفعا. وهذا الحديث لما أخرجه الإمام الترمذي نقل مذهب أكثر الصحابة على ذلك، ذكر أن جمهور أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على جواز الصلاة بعد الوتر، على جواز الصلاة بعد الوتر. إذن فما الحامل لنا على أن نعمل هذه الأوصاف؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا وتران في ليلة، فعندما ننقض الوتر ثم وترا ثالثا فخالفنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بدون موجب وبدون مقتضى لذلك. هل جاء في السنة أو رخصت لنا السنة أن ننقض الوتر الأول؟ ثم من ناحية العقل كيف يتصور أنك أتممت عبادة واستوفيت شروطا ثم تنقضها بعد ذلك بعبادة لاحقة؟ ثم كيف تنقض هذا الوتر وأنت سلمت وانصرفت من الوتر الأول وأكلت وشربت ونمت وأحدثت أو جامعت أهلك أو استقبلت غير القبلة أو فعلت كل مبطلات الصلاة، ثم بعد ذلك لا زال هذا الوتر متصلا بوتر في آخر الليل من أجل أن تنقض الوتر الأول بوتر جديد فيصير شفعا؟ كيف تصير صلاة في أول ليل ركعة في أول ليل وأختها في آخر الليل وأن هذه متصلة بهذه من أجل أن يكون الوتر شفعا بعد ذلك؟ فإذا نظرنا إلى السنة وإذا نظرنا إلى المعقول وجدنا أن ما ذهب إليه ابن عمر رضي الله عنهما مخالف لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والمعقول عند الناس. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السؤال السادس والتسعون، نرى في بعض المساجد في صلاة التراويح من يأم الناس بالمصحف، فهل هذا صحيح أم لا؟ قال شيخنا حفظه الله: الجواب أوفى ترك ذلك إلا لحاجة، وقد فعلته عائشة عندما أذنت لغلامنا ذكوان أن يصلي بما من المصحف، فإذا صلى الذي يحفظ وأخذ أحد وراء المصحف يفتح عليه إذا أشكل عليه، وقد أقر ذلك أنس بن مالك